كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ومن أفضل طرق إنفاق المال أن ينفقه الإنسان في بناء المساجد والمشاركة فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد يصلي فيها المسلمون ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله بتلاوة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفقه في دينه، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها يستمر له ليلا ونهارا في حياته وبعد مماته، ويسلم من تخاصم الورثة فيما بعد. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في طبع الكتب النافعة والنشرات الهادفة والأشرطة المفيدة، فإن ذلك كله نافع للإنسان، لأنه من نشر العلم المفيد للأمة. ومن طرق إنفاق المال في الخير أن ينفقه الإنسان في المصالح العامة كإصلاح الطرق وتأمين المياه، فإن الصحابة حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون الماء إلا منها، ولا يحصلونه إلا بثمن، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. فإن الصحابة رضي الله عنهم حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون الماء منها إلا بثمن، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في تعليم القرآن وتعلمه، وذلك بصرفه إلى حلقات تعليم القرآن في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والمعين على تعلم القرآن وتعليمه مشارك لهم في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يحبسه الإنسان وينفق غلته فيما يقرب إلى الله عز وجل، وهو الوقف والسبيل. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا أنفس عنده منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره فيها ويستأمره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وفي صحيح البخاري في لفظ له: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. وللنسائي: احبس أصلها وسبل ثمرتها. فتصدق بها عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. وعلى هذا فإذا سبل الإنسان ملكه صار وقفا محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما. أيها المسلمون، إن من الناس من يظن أن المقصود بالوقف أن يحبسه على طائفة معينة من ورثته ويمنع غيره، ولكن هذا خطأ عظيم. إنما المقصود بالوقف أمران عظيمان: أولهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضيه، والثاني نفع الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود الأعظم به التقرب إلى الله فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته. فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لأن الله أمر بالعدل، فقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حتى لو كان المعين الذي وقف عليه فقيرا فإنه لا يجوز تخصيصه، لأن العدل بين الأولاد واجب. اللهم إلا أن يوقفه على الفقراء دون تعيين للشخص، فإنه يختص بالفقراء. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناف للعدل، إلا ما ذكرنا، بأن يجعل الاستحقاق موقوفا على صفة معينة لا على شخص معين، كأن يوقفه على طالب العلم منهم أو على الفقير منهم أو ما أشبه ذلك من الصفات التي تعتبر شرعا. فإذا وقفه على الفقير منهم فلا حظ فيه للغني حال غناه، وإذا وقفه على طالب العلم منهم فلا حظ فيه لغير طالب العلم إذا تخلى عن الطلب. ولا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له من غير ما وقفه حتى يوفي دينه، لأن ذلك إضرار بغريمه، ولأن وفاء الدين أهم، لأنه واجب والوقف تطوع. ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله قسم المال بين الورثة وقال: فريضة من الله، وفي الآية الثانية: وصية من الله، وبين أن ذلك من حدوده، وتوعد من تعداها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا قال الإنسان: أوصيت بداري وقفا على ذريتي وله ورثة غير الذرية، كان ذلك خروجا عن فريضة الله وإخلالا بوصية الله وتعديا لحدود الله ومعصية لله ورسوله. فلا يجوز أن يوصي الإنسان بوقف على ذريته وله ورثة غير الذرية حتى ولو كان الورثة من الزوجات، لأن الورثة لا يجوز أن يوصى لهم بشيء يتجاوز ما فرض الله لهم. أيها المسلمون، وإذا كان المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموقوف عليهم، فالذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا أن ينظر ما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقفه، وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والقطيعة، وليعلم أن إنفاق المال في حياته وصحته خير وأفضل وأعظم أجرا، لا سيما إذا كان في صالح مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتأمين المياه وطبع الكتب النافعة وشرائها وتوزيعها على من ينتفع بها

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إن الكفار إن الكفار وهم على كفرهم وشركهم يقرون بأن الله تعالى خالق السماوات والأرض. وإذا كان الله خالق السماوات والأرض فهو المتصرف فيهما كما يشاء، بيده ملكوت السماوات والأرض. ومن رحمته بعباده ومن نعمته عليهم أن جعل لهم الأرض قرارا يقرون فيها، وجعل لها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وجعلها ذلولا لعباده يسيرون فيها حيث يشاءون، يكتسبون الرزق من فضله عز وجل. فإذا أراد أن يريهم آية من آياته تبين قدرته عز وجل، وتبين أنه غير غافل عن عباده وعن أعمالهم، أخلف هذه العادة وجعلها تهتز أو تنخسف. قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فلا أحد يقدر على تغيير هذا الأمر، أن يأتي الأمر من تحت أرجلنا بالخسف أو بالزلزال. ولا أدل على ذلك من ضعف بني آدم وعجزهم أن يحدث الزلزال بدون أن يشعر به الناس، يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ولكن الخطأ كل الخطأ أن ينسب ذلك إلى الطبيعة دون أن ينسب إلى الخالق عز وجل. ولا ينسبه إلى الطبيعة إلا من كان جاهلا بالله عز وجل، جاهلا بآياته. ولا شك أن هذا الزلزال الذي يصيب بعض مناطق الأرض لا شك أنه ناشئ بقدر الله عز وجل وبقدرته وتدبيره. وإن كان الله تعالى قد يجعل له أسبابا طبيعية تزيره وتهيجه، لكن من خلق هذه الأسباب؟ أليس هو الله وحده؟ إن هذا هو الجواب الصحيح. وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يتخذوا من هذه الزلازل عبرة.